بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ختمت الحلقة السابقة بجملة لم أكملها، لن أتورط في هذا الوقت أو في هذا التوقيت من هذه السلسلة مع الملاحدة أيها الإخوة ونصرائهم، بأن أناقش كيفية تكون بعض النظم المصممة، وأدخل في نقاش مع التطوريين واحتمالية ذلك وإمكانية ذلك. لا لا لا، أنا سأبدأ من البداية الصحيحة، سأبدأ من الكون نفسه. أكبر منظومة على الإطلاق وأهول منظومة هي الكون. وأرى لماذا؟ لأنه مبدأ الانتخاب الطبيعي لا يعمل أصلاً في الكونيات، المفروض أن لا يعمل في الكونيات إلا بتدعيم متكلف، فضلاً عن أن يعمل في أم مسائل الكونيات، وهي مسألة نشوء الكون نفسه. ما في مجال أبداً لمسألة الاختيار والاصطفاء. في لدي كون تكون بطريقة الانفجار العظيم. أريد أن أقف على ما أمدنا به العلم وما قرره العلماء المختصون في الكونيات في هذه الدراسات، في هذا الحقل بالذات، مما يتعلق بهذه المسألة. كيف تكون الكون؟ هل هناك مكان ولو صغير وهامش ولو ضيق جداً منزور للصدفة، للاتفاق، للعشوائية في زمانية طويلة حتى تنتج بعد ذلك تصميماً ونظاماً؟ سوف نرى. لن نشرح نظرية الانفجار الكبير، فعلنا هذا قبل سنوات بشكل مسهب في 8 ساعات على الأقل، وأعتقد أن أي مثقف بسيط وعادي عنده فكرة مبدئية عن نظرية الانفجار الكبير، كيف كان هذا الكون كله قبل 13.7 مليار سنة مضغوطاً في حيز، لا حيز أصلاً، هو هذا تعبير فاشل، في شيء يسمى singularity أو الشذاذ، ترجمها بالشذيذة أو المتفردة، حيث كانت القوى الأربع، الآن تسمى القوى الأربع، وهي قوى الجاذبية، الكهرومغناطيسية، والنووية الضعيفة والقوية، كلها بمثابة شيء واحد غير متمايز أيها الإخوة، في حيز أصغر من البروتون ملايين ملايين المرات. لم أراجع هذا في هذه الأيام، لكن كأني أذكر أنه 10^32 تقريبا من المتر. شيء مذهل، مذهل في صغره، بعض وصفه بالعدم، هذا يساوي العدم. قل لك إذا نتكلم عن حيز، في ظروف معينة حصل هذا الانفجار الرهيب البيج بانج، والآن بدأ الكون يتمدد بسرعة هائلة في جميع الاتجاهات، وما كان في أصلاً فراغ أصلاً، يخلق الاتجاه ويخلق الزمان حتى بهذا الانفجار هكذا. وعلى كل حال، الزمان والحيز أو السبيس هي مفاهيم بعدية، يعني لا يبحث عنها كأجزاء في الكون. انتبهوا، ذكرت لكم في المحاضرة الأولى أن مكمن الصعوبة في المسائل الفلسفية في تصويرها، انتبهوا، في تصويرها، بعكس المسائل الرياضية. إذا تصورت المسألة الفلسفية بشكل دقيق وصحيح يسهل حلها، والعكس صحيح، إذا لم تصورها ولم تتصورها بشكل دقيق يصعب حلها، ويظل يتكرر السؤال لأنه خطأ، التصوير خاطئ. بمعنى، إلى اليوم قد نقع على علماء كبار مشاهير مذيع حول العالم ويقول لك: نحن لم نجد الله تحت الميكروسكوب، لم نجده بالمقراب الفلكي، لم نحسه، لم نلمسه، كيف نؤمن بشيء لا يمكن أن نجربه؟ عجيب. ومن قال لك أصلاً أن الله الذي يبحث في مسألة وجوده من عدمها يبحث عنه في عرض أشياء الكون؟ من قال لك هذا؟ أي فيلسوف إلهي طرح المسألة بهذه الطريقة؟ أقول له: يا سيد العالم الكبير، حتى إن كنت من حمل جائزة نوبل، ابحث لي بالله عليك بنفس الطريق عن الزمان. يلا هيا نريد أن نضبط الزمان متلبسا تحت الميكروسكوب أو بالتلسكوب أو أي وسيلة. الزمان لا يمكن، ولا المكان، أن يبحث عنهما في عرض الأشياء الطبيعية، يعني كشيء من أشياء الطبيعة، كجزء من من أجزاء الطبيعة. واضح؟ أي عالم فيزياء يفهم هذا جيدا، فطبعا الفلاسفة. أما الزمان وأما المكان فينظر إليهما على أنهما بعدان، لا شيئان من أشياء الطبيعة، بعدان أيها الإخوة، يوجدان في الأشياء مع الأشياء وتحيط بالأشياء، هذا بعد، هذا ليس شيئاً. كذلك البحث عن الله لا يبحث عنه لا كشيء ولا كبعد، لكن كوجود أيها الإخوة محيط بكل شيء وبكل بعد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو معكم أينما كنتم. نريد أن نبحث نحن كإلهيين عن الله، لكن وفق مفهوم محدد للإله، لا نريد أن نمسخ ونختزل نعمل ريدكشن للإله بحيث يصور أنه شيء من أشياء الطبيعة، ثم إذا فشلنا بعد ذلك في العثور عليه وضع الأصبع نقول إيه العلم فشل، الله ليس موجودا. شو إيش الحماقة هذه؟ من قال لك هذا؟ هذا لا يصلح في البحث عن الزمان. كيف يصلح في البحث عن رب الزمان؟ هذه مسألة، هذه معضلة أو مشكلة الضعف الفلسفي عند العلماء للأسف الشديد. عالم كبير يتورط في حماقة زي هذه الفلسفية، أنا ما درس فلسفة، هو لا يفهم كيف تطلق حتى المفاهيم هذه الفلسفية، لا يعرف المسكين. قال لم نضع أصبعنا عليه، كيف أؤمن بما لا أحسه؟ غريب يا أخي هذا. أو حتى الروح يبحث عنها إيه؟ كشيء، نحن نؤمن بها كأفق على فكرة، مش كشيء. أنا شخصيا أؤمن بالروح غير النفس، كأفق، أفق للمعنى، أفق للقيمة. هذه اصطلاحات فلسفية لا يفهمها أيضا عالم فيزيائي عادي أو عالم جينيتكس أو كذا، لا. على كل حال نعود إيه إلى موضوع الكون. بدأ الكون إخواني وأخواتي يتوسع بشكل سريع جدا في جميع الاتجاهات. الآن يخضع الكون في توسعه وتوازنه لفعل وأثر قوتين متضادتين، قوة التمدد بضغط ماذا أو بفعل ماذا؟ قوة الانفجار، وقوة الانكماش بفعل بفعل قوة الجاذبية. لكن الكون لا يزال يتمدد، نشأت المجرات، السدوم، المجرات، كواكب، نجوم إلى آخره، مذنبات، الأرض، الحياة، البشر، حيوان، نبات، كما نعرفه الكون هذا كما نعرفه، وهو كون قابل للدراسة وقابل لأن يفهم ويختبر بمعنى المعاني الاختبار. وإلى الآن هو كون متوازن ولا يزال ماذا؟ يتوسع، بدليل الريد شيفت، هذه الإزاحة نحو الأحمر في المطياف. إذن هو يتوسع حقيقة تجريبيا، وضع أنه يتوسع. ماذا يقول العلماء؟ ونأخذ منهم العالم الشهير بول ديفيس. بول ديفيس عنده كتاب اسمه السوبر فورس، القوة الفائقة. يقول فيه الكون متوازن ولا يزال يتوسع تحت تأثير ماذا؟ قوتين، قوة الانفجار وقوة ماذا؟ الجاذبية. جميل. لكن هذا التأثير متوازن، وهو الذي يعطي للكون إمكانية ماذا؟ أن يظل يتوسع بهذه الطريقة المعقولة والمفهومة. كان يمكن لهذا الكون أن ينهار على نفسه مرة ثانية تحت تأثير ماذا؟ غلبة الجاذبية على قوة الانفجار، تمدد بالانفجار يعني. أو يتلاشى الكون، يتوسع بمعدل أسرع أيها الإخوة، وتير أسرع، بحيث يكون ربما تلاشى من ملايين أو ربما حتى بلايين السنين وما في كون، راح خلاص. لكن الكون موجود ونحن موجودون، نرصده وندرسه بالنماذج الرياضية وبالمقربات الفلكية والراديوية. ما زلنا إذا في توازن دقيق، في نوع من البالانس، في نوع من التوازن. يقول بول ديفيس لو اختل هذا التوازن بأكثر من 10 مرفوع الأس السالب ناقص 18 ثانية، تخيل؟ يعني بجزء من مليون تريليون جزء من الثانية اختل إسراعاً أو إبطاءاً، لن يوجد هذا الكون. إما أن ينهار على نفسه كما قلنا، وإما أن يتلاشى بهذا المقدار، ليس بمقدار ثانية. شو ثاني قال لك؟ جزء من مليون تريليون جزء من الثانية، يعني عدم الكون. الله أكبر. وقال لك منذ البداية وإلى اليوم، مش هيك وبس، استتلى غيره يقول مؤكدا كلامه، وكلما طال الزمان على الكون وهو يتمدد زادت رهافة ودقة هذا التوازن. طبعا تمدد مع الجاذبية يصبح المسألة أكثر دقة ورهافة، فهذا المعدل حتى يصبح معدلا كبيرا أو صغيرا، يمكن يصير 10 أس ناقص 28، 10 أس ناقص 30 من الثانية، تخيل؟ مع ذلك في توازن، شيء محير جدا. تمام، هذا ما يقوله إيه؟ بول ديفيز. ستيفن هوكينج هذا مشهور جدا أكثر من إيه؟ من بول ديفيز، صاحب الكتاب الشهير الذي بيعت منه ملايين النسخ، A Brief History of Time، تاريخ مختصر للزمان أو موجز للزمان. يقول لو كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من الانفجار، يعني متى بدأ هذا الاتزان؟ منذ البداية وبالذات بعد ثانية، وبدأ هذا إيه المعدل يأخذ إيه وضعيته الكائنة. لو هذا المعدل قال كان أصغر بمقدار واحد على 10^20، يعني 10^20، غريب. يعني قديش هذا بيساوي؟ جزء أيها الإخوة من 10 ملايين، 100 مليون، جزء من 100 مليون تريليون جزء من الثانية. غادي 18، ينقلك 20 لسه. عجيب. عندنا 12 وعندنا 8. جزء من 100 مليون تريليون، يعني تقسم الثانية إلى 100 مليون تريليون. جزء. جزء واحد. اختلال كان. تخيلوا؟ أو تقدر تقول ببساطة يعني تأخذ 10^18 كوينتليون، يعني جزء من 100 كوينتليون من الثانية. بس التريليون معروف بحفظوه، أموال العرب فيها تريليونات يعني نحفظها هذه وإن كانت ضائعة، لكن كوينتليون هذا ما نعرفهاش. جزء من 100 كوينتليون من الثانية لانهار الكون، يقول ستيفن هوكينج، لانهار الكون على نفسه قبل أن يصل إلى حجمه الحالي. كانت مدد إلى حين معين، الله أعلم كم مليون سنة، بعدين يعاود كولابس، كرانش، ينسحق على نفسه. لسه فيما هو أعجب من هذا، صديق ستيفن هوكينج الحميم وتعاون معه في أعمال علمية كثيرة ولا يزال، روجر بن روز، فيزيائي ورياضياتي كبير إنجليزي، عنده كتاب اسمه أباطرة العقل الحديث، أباطرة العقل الحديث، The Emperor's New Mind، أباطرة العقل الحديث. ماذا يقول فيه؟ درس فيه بحساب الاحتمالات، مقدار الاحتمال، مقدار احتمال أن يكون جاء هذا الكون صدفة، ظهرت الحياة، جاء الإنسان، نحن بالصدفة، في احتمال الشيء هذا، قديش هذا بيساوي؟ قال نعم، درسوه طبعا دراسة معقدة وطويلة، قال بيطلع الاحتمال هذا أن نكون أتينا إلى هذه الحياة بمحض الصدفة في هذا الكون المتمدد، واحد، احفظوا هذا اكتبوه، هذا أول مرة يمر معنا رقم زي هذا، كل الأرقام السابقة ولا شيء بالنسبة لهذا، ولا شيء، ولا شيء، 1/10 × 10 بدورها، يعني 10^10 مرفوعة، هذه إيه؟ 123، يعني مش 1/10 جوجل، لا لا لا لا، 10^ إيه؟ 123، الجوجل 100، عندنا 23 صفر، كونتليون 18، عندنا إيه 5، 100,000، يعني 10^1 إلى إيه؟ إلى 10^ هذه مصيبة، مش 10^ كذا، لا، 10^ لـ10 هي مرفوعة لأس إيش؟ 100,000 كونتليون، اللي هو 123، 100,000 كونتليون جوجل، يعني 100,000 كونتليون إيش هذه؟ 23، طلع لنا 100 لسه لجوجل، 100,000 كونتليون جوجل. كيف تتخيل هذا؟ لا يمكن تخيل هذا، لا يمكن تخيل هذا الرقم، مستحيل. يعني 10^150 قالك صفر، شو 10^150؟ هذه مش 10^150، هذه 10^10 100,000 كونتليون جوجل. لو ذهبت انت ايه تكتب ايه على كل دقيقة في الكون، على كل إلكترون بروتون إيه تكتب صفراً، حنكتب الواحد هنا ونبدأ نكتب الأصفار عاد على كل دقيقة تكتب صفر صفر صفر صفر، بتفكر حاجة بتخلص؟ كلام فارغ، أنت حتكتب 10^80، ولا شيء، ولا شيء. تخيل معناها، شوف لو رب العالمين كلف إنسان أحمق، إنساناً أحمق، قالوا بدخلك الجنة ولا بتخش النار إذا نجحت في الاختبار هذا، إيش يا ربي؟ اكتب لي هذا الرقم بس إيه بالطريقة العادية، يكتب واحد قدامه الأصفار هذه، وسهل يا رب هذه. لو راح الغلبان هذا مسكين، لو عاش بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين السنين لن يفرغ من كتابة هذه الأصفار، لن يفرغ، وحتكون جهنم أرحم له إيه من أن يواصل هذا العمل. أكيد شيء تكليف بالمحال هذا، تخيل هذا الاحتمال. هذا روجر بنروز، الله أكبر. عشان أبسط للناس يمكن اللي بيسمع أول مرة هذه الأرقام والشغلات المحيرة هذه، لما نقول 10 أس 3 إيش معناها؟ 1000 بقدر أكتبها واحد قدامه 3 أصفار، هاي معناها. طب 10 أس 6 مليون، واحد قدامه 6 أصفار سهلة يعني، عندي سهل أس 6 أحلى يعني، لكن 6 أصفار سهلة برضو. طب 10 أس 12 تريليون، واحد قدامه كم؟ 12 صفر، هذه تقرأ تريليون. 10 أس 18 كوينتليون، واحد قدامه 18 صفر. 10 أس 100 إيش بسموه هذه؟ الجوجل. 10 أس 100 وانتم عارفين قصة الجوجل هذه، عالم رياضيات أمريكي هذا فكر في الرقم هذا، واحد قدامه 100 صفر إيش نسميه؟ يقدر كل واحد يحط البدية عنده ابن أخت صغير، قالوا تعال لو واحد وقدامه 100 صفر إيش نسميه؟ ولد صغير نسميه جوجل، هي كلمة هيك ألفها من عنده بالعربي زنقل، كان ممكن أقترح زنقل، رقم زنقل حلو يعني، هيك نوع من العوامي هيك أو كذا. فقال له جوجل، قال له والله كلمة حلوة جوجل، يلا الجوجل هذا. طيب فالجوجل إيش هو؟ واحد قدامه 100 صفر، انتبهوا سهلة هذه، بس انتبهوا الآن عاد نجي نقول الآن 10 أس، انتبهوا 10 أس 6 كيف حتكتب هذه؟ كيف تقرأ أنت؟ 10 مرفوعة إيه للأس؟ مليون، لأنه 10 أس 6 مليون، بدك تكتب واحد قدامه 1000000 صفر. اتصل للحي الأول كذا، مش هتخلص المليون، المليون شيء كبير، ها انتبه، هذه 10 إيه مرفوعة ل10 أس 6. أها طب نكبر شوية، 10 مرفوعة ل10 أس 9، 10 مرفوعة ل10 مرفوعة ل أس 9، يعني هم سموها 10 أس إيه معناها؟ مليار، 10 أس مليار. بدك تكتب واحد قدامه 1000000000 صفر، 1000000000 صفر هتكتبها. المليون سهل، قلنا 1 6 أصفار، هذه مليار، هتحط 1000000000 صفر. هتقول لي يا للانتحار ما فيش طريقة سهلة؟ قلنا لك إياها، 10 أس إيه؟ 10 مرفوعة إيه؟ للمليار يعني، اللي هي 9، واضح؟ تريليون نفس الشيء، 10 أس تريليون، يعني واحد قدامه كم؟ تريليون صفر، يعني 1000000000 صفر. طب 10 أس جوجل، مش جوجل، 10 أس 100 جوجل، 10 أس جوجل، يعني 10 مرفوعة إيه للعشرة المرفوعة لإيه لمية. بدك تكتب واحد قدامه جوجل صفر، مش تريليون صفر، جوجل. لا خلاص انتهينا، انتحرنا. هذه فهنا عاد مش جوجل، عاد 100,000 كونتليون جوجل، 10 مرفوعة لإيه؟ لهذا الأس، 10 مرفوعة ل10 مرفوعة لهذا الأس. يا ريتها 10 أس 123 بتكون هذه إيش؟ 10 أس 100,000 كونتليون جوجل، يعني معقول شوي. قالك لا، وين هذا؟ لا، 10 مرفوعة ل10 مرفوعة لهذا الأس. شيء معناها 1 على 10 أس 92، هذا كلام فارغ، هذا طلع لعب هذا. معناها وين هذا؟ وين هي 10 أس 150؟ لا لا لا، هذاك شيء رحمة، هذاك هذا ممتاز جدا. قالك هذا صفر، عدم، مستحيل ما بصيرش. وهل حيصير؟ أبدا ما بصيرش هذا، أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. الكلام اللي واحد يقول ايه خلقنا بالصدفه، علمي علميا ايه؟ علميا ايه يا ابني؟ علميا ايه؟ كيف علميا انت جيت بالصدفه؟ انت قرات العلم، قرات ماذا يقول العلماء؟ شو علميا؟ ما في امكانيه. قالك لا لا لا، ما تحاولش تتحمس، ريتشارد دوكنز عالم كبير تطوري ذكي اثبت لنا بالكمبيوتر. والله ما اثبت وتورط، وهو اكد ما نقول نحن المسكين. حاحدثكم ان شاء الله مره بالتفصيل عن تجربه ايه ريتشارد دوكنز على كمبيوتره العجائزي، السلحفاء التعبان. قال لك انا حتثبت لك، كيف تثبت لي اياها؟ بدا يعمل حسابات ايه احتماليه زي هذه. قال ايش يعمل؟ قال بس بشرط، بدي احط شرط انا بسيط، بده اياك تغض النظر وتنتحل مثله عقليا. قال انه الكمبيوتر لما يشوف اي حرف مع حرف اخر له معنى يستبقي. ليه حبيبي؟ انت تتحدث عن ايه؟ عن اليه ذكيه الان، صح؟ تتحدث عن ايه؟ عن مصمم ذكي. انت بتقول لي بلايند ميكر، واو شو بلايند ميك، تضحك على مين انت قاعد؟ هل انت فيلسوف؟ انت عالم؟ ايش الكلام الفارغ هذا؟ وللأسف يردده أناس من الذين انتحروا. ما أنت هذا الشيء البسيط اللي بتتوسع لنا إيه؟ نغض الطرف عنه. هو الذي ندعو الإيمان به، هو هذا الله يا حبيبي، هو هذا المصمم الذكي أنت إيه؟ عامل لي متنكر أنت وتسخر منه وتقول لي جنك ساينس، بسودو ساينس. لا يا حبيبي، البسودو تبع كلامك هذا، بسودو هذا وجنك هذا، سبيتش هذا، هذا سبيتش جنك كله، سقط، سقط المتاع هذا، سقط الكلام. قال إيه؟ إنه بسمع فارق بسيط، هذا البسيط هو أي جوهر المسألة. علم الصحيح. وكلمتك هذه ها؟ بلايند ووتش ميكر، ها؟ يعني صانع الساعات الأعمى، كلام لا معنى له أصلاً. حنعود إليه طبعاً لما نتناقش إيه التطوريين، لما إيه نناقش التطوريين بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، انتهينا من هذا. هذا الذي انتهينا منه إخواني وأخواتي في غاية الأهمية. ليش؟ انتبهوا، احفظوه جيداً هذا الكلام وناقشوا فيه وساجلوا وحاججوا. نشأة الكون وكيف نشأ؟ والشروط اللازمة لاستبقاء التوازن كما قلنا، لكي تنشأ المنظومات وتنشأ الحياة وينشأ الإنسان والذكاء الإنساني والرصد وتقوم هذه العلوم والمحاسبات، كل هذا يا إخواني نشأ مرة واحدة. مصدق ولا لا؟ حسب ما عارفين في البيج بانج مرة واحدة، وعلى الأقل فيما صار يعرف بهذا الكون، الأنظر كوزموس، هذا كوننا، في كوننا لم يحدث هذا 100 بليون مرة، وفي آلية عظمى هائلة اسمها الانتخاب الكوني مثلا انتخبت، أبدا هذا حدث لي مرة واحدة وبطريقة واحدة. أين دور الصدفة؟ أين دور العشوائية؟ أين دور المراكمات؟ لا هذا ولا هذا ولا هذا. لا تتورطوا في نقاش أي تطور ملحد أو ملحد تطوري بأن تناقشوا إمكانية انبثاق تصميم صغير على مستوى خلوي أو مستوى كذا أو إنزيم أو بروتين أو كذا بالصدفة في مدى عمر الكون. لا تتورطوا في هذا، قلوا لا لا قبل هذا أنا سأناقش عن ماذا؟ عن الكون كله، لا في انتخاب ولا غير انتخاب، لمرة واحدة حصل. كيف حصل هذا؟ وهذه الدقة. للأسف في إشكالات برضو يطرحون إشكالات، وهي ترداد عصري بلغة عصرية لإشكالات طرحها ديفيد هيوم وغير هيوم قبله وبعده، بس هيوم بالذات كان من أذكى من طرحها ونسقها في كتابه الكبير محاورات بخصوص الدين أو اللاهوت الطبيعي، الدين الطبيعي، religion nature religion، الدين الطبيعي ليس اللاهوت الطبيعي. جميل، قلت لكم هذا كتاب مترجم الآن، كويس. ما هي الاعتراضات التي تقدم بها إيه؟ تقدم بها هذا الرجل. لكن قبل أن نذكر اعتراضات هيوم الستة، في الحقيقة هي 6 اعتراضات، 2 منها فقط يتعلقان ببرهان إيه؟ التصميم أو النظم، وأربع أخرى لا علاقة لها، وهذا يؤكد أيضاً تهوش فكر هؤلاء الفلاسفة. ولذلك قبل أن نذكر الاعتراضات ثم نكر عليها بالتفريد والإضحاض وبين تهافتها، لابد أن نقدم لكم بعض الإضاحات حول برهان حول برهان النظم. أول إضاح كان في الحلقة الأولى، مهم جدا كما قلنا لكم، برهان النظم ليس برهانا تجريبيا ولا تمثيليا، ليس برهانا حسيا، ليس برهانا استقرائيا، هو برهان ماذا؟ عقلي محض. وأنتم عارفين من أساليب الاستدلال لدينا التمثيل الذي يسمى في لغة الفقهاء بالقياس. ما يسميه الفقهاء والأصوليون القياس يسميه المناطق ماذا؟ التمثيل. هذا فقط للمعلومات لديكم، مهم حتى نرى هذا تمثيل ليس تمثيلا. ما هو التمثيل؟ باختصار تعدية حكم فرد أو جزئية مفردة إلى جزئية أخرى بجامع الاشتراك في العلة، هذا يسموه التمثيل. في المنطق اسمه التمثيل، في الفقه والأصول يسموه القياس. خمر العنب محرم، الخمر المتخذ أو متخذ، الخمر تؤنث وتذكر، من العنب محرم أو محرمة، واضح؟ في عندنا خمر من التوت الأرضي، عندنا خمر من التفاح، عندنا خمر من التمر، من أي شيء آخر، يحرم أو لا يحرم؟ قال لك يحرم، بس هذا تفاح يا حي وهذا عنب، صح ولا؟ وهذا فرد وهذا فرد، قال لك في علة مشتركة، الإسكار، هذا يسكر وهذا يسكر. إحنا استنبطنا بطرق خاصة، بطرق استنباط العلة وتحريرها أيها الإخوة، أن علة تحريم خمر العنب الشرعية، العلة الشرعية طبعاً، هي ماذا؟ الإسكار. وقد وجدت وتحقق وجودها هذه العلة في خمر التفاح مثلا فيصبح محرما، هذا اسمه التمثيل في لغة ايه؟ المنطق، اسمه التمثيل، قياس تمثيلي هذا. غالبا يسموه ايه؟ القياس. واحد. اثنين، في لدينا ايه؟ بعد التمثيل لدينا الاستقراء، لدينا الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ تصفح جزئيات كثيرة، تصفح جزئيات كثيرة للخروج منها ايه؟ بحكم يعمها، يسموها الاستقراء. ومعروف هناك استقراء ناقص، هناك استقراء ايه؟ تام. الاستقراء التام مختلف حتى ايه؟ في استقرائيته. وشرحنا هذا في دروس الفلسفة والمنطق، لا نعود إليها. جميل. أختبر هذه القطعة من حديد، أراها تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، قد يكون لعلة خاصة فيها. أختبر قطعة أخرى، ثالثة، رابعة، عاشرة، مئة، لكن القطعة لا نهاية لها تقريبا، أجد نفس الشيء، فأقول إيه؟ الحديد يتمدد بالحرارة، ينكمش بالبرودة مثلا. قد أعدي هذا إيه؟ المعادن عموما. أختبر غير الحديد تجده، أختبر عشرات مئات القطع منه، ثم غير إيه؟ الرصاص، غير النحاس، غير كذا غير كذا، ثم أقول المعادن بشكل عام. هذا الاستقراء. لدينا التجربة، لدينا إيه؟ التجربة لا نشرحها لأنها إيه؟ معروفة. التجربة إيه؟ معروفة. لكن في التجربة لابد إيه؟ من السنخية، لابد من اتحاد إيه؟ من اتحاد طبيعة الأشياء المجربة تماما. هذا البرهان، برهان النظمي إخواني، ليس استقراء ولا تجريبا ولا تمثيلا، وقد شرحناه لكم لأنه برهان عقلي. ما الفرق بين التمثيل أو الاستقراء أو التجربة وفي أشياء أخرى، وبين إيه؟ البرهان العقلي. أنا أقول لكم البرهان العقلي عنوه، التفاته، اهتمامه بالشيء في ذاته، بالشيء في نفسه مباشرة، يذهب إليه مرة واحدة هكذا. بمعنى إيه؟ يعني برهان النظم كبرهان عقلي مثلا يهتم بماذا هو؟ يهتم إيه؟ بأن هذا الشيء المنظم كما قلنا لابد أن يكون له منظم، بغض النظر عن طبيعة التنظيم فيه، بما أنه منظم عاد وأشياء أخرى كثيرة، وحتى بغض النظر عن طبيعة المنظم وكامل صفاته ومشخصاته، المهم أن إيه؟ الشيء المنظم لابد أن يكون له إيه؟ منظم. الشيء المصنوع لابد أن يكون له صانع. ليش؟ لأن العقل هنا يلاحظ مبدأ العلية، قانون العلية، واضح؟ مباشرة يلتفت إليه، يطبقه، يحكم به. هذه مسألة ليست تجريبية ولا تحتاج إلى تجربة، وليست مسألة حسية، وإن كانت المقدمة الصغرى إيه؟ حسية، لكن جوهره إيه؟ عقلي في المقدمة الكبرى ثم الحكم. فهذا إيه؟ ما يختص بالإيضاح الأول. اثنين، نبه علماء الكلام من قديم، شوف ذكاء عندهم عجيب يا هذول الناس، نبهوا إلى وعلى أن برهان النظم لا يحتاج في إثباته أيها الإخوة إلى تصفح كل موجودات الكون، هذا غير صحيح، لا نحتاج، مجرد إيه؟ تصفح بعض هذه الموجودات ووجدان أنها تمثل إيه؟ مقدمات لبرهان النظم، مقدمات صغرى، يكفي في إثبات ماذا؟ صدقية واعتبار هذا البرهان، يكفي. قالوا يكفي، ليس لازما أن نثبت إيه؟ هذا في كل جزئية في الوجود، هذا غير مقدور للإنسان أصلا، غير مقدور للإنسان. ومثلوا له بمثال معقول جدا، قيل دخلت على مكتبة من تأليف شخص معين، قيل لك ها هنا 70 كتابا كلها منسوبة إلى شخص معين، نفترض إيه؟ أبو حامد الغزالي، ابن سينا، كذا، مع أنهم ألفوا أكثر من هذا حقيقة طبعا، لكن نفترض 100 كتاب يا سيدي. قيل لك هذه التركة هي تركة إيه؟ واحد اسمه ابن سينا، واحد اسمه إيه؟ الغزالي، وأنت لا تعرف ولم تسمع إيه بهذين الشخصين أو بهذا الشخص من قبل، أخذت كتابا واحدا منهما، تصفحت الكتاب، الكتاب مبوب، أبواب حسن التبويب، مفصل فصولا، له مقدمة كالتوطع قرأتها مرتبة تماما، تذكر إيه؟ السبب الباعث على التأليف، الهدف منه، المنهج المتبع في درس مسائله، قرأت شيئا في بعض الفصول التابعة لبعض الأبواب، وجدت احتجاجا قويا، تنسيقا للحجج، دفعا للإرادات، شيء يدل، هذا يكفي مباشرة ملاحظة كتاب واحد من جملة كتب تنسب إيه؟ إلى هذا الشخص. أنت لم تلاحظها كلها، أنت لم تتصفحها كلها، صفحت واحدا منها، أن تقول صاحب هذه الكتب، مدبج هذه الكتب، رجل فيلسوف ذو عقل منظم وعقل جبار، وذكاء وقريحة. يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. كيف لو تصفحت كتابين ثلاثة أربعة؟ أحسن وأحسن، لكن ثابت هذا. ليس بد أن تقول لي لا لا لا، لعله يخرج مجنونا، لعل الكتاب رقم 100 يثبت لي أنه مجنون. غير صحيح. هو الكتاب رقم 1 إذا صحت النسبة إليه يكفي في إثبات أنه رجل عاقل، في أعلى طبقات إيه؟ العقل والتفكير. واضح؟ كذلك قال المتكلمون، يكفي فقط أن نقف على إيه؟ على بعض النظم، بعض التصاميم في الطبيعة والكون. يكفي آيات، هذه آية آيتان ثلاثة يكفي خلاص، ليس كل الآيات للأسف. هذا الذي ذكره علماؤنا، تخيل قبل مئات السنين، ونبهوا عليه، للأسف يتورط ويتخوض الملاحد المعاصرون في جعله شبهة وإرادة. نحن تصفحنا بعض الأشياء ولم نتصفح كل شيء في الكون، ما يدرينا لعل الذي لم نتصفحه يا أخي لا يفهمون حتى مبادئ الاستدلال. هذا مذكور، وغير ضروري أن نتصفح كل شيء. فهذا الإيضاح مهم يا إخواني، هذا الإيضاح مهم. قلت لكم هذا البرهان من البراهين السهلة والواضحة والتي تناسب العلماء والإخصائيين كما تناسب ماذا؟ العوام. يعني العام كما قلت لكم يقع في كهف تنميه 50,000 سنة 20,000 سنة إلى الوراء على قطعة صخر مهوشة غير منظمة، يلقيها من يده ولا يعبأ بها، يقع على تلك الحجرة يأخذها، يقول هذا ربما أحرز بها الملايين، واضح أنها لماذا عرفت أنها كنز ثمين؟ هذه ربما تؤرخ لشيء، ربما فيها علم من العلوم المهمة جدا جدا، ربما اكتشف بها سر حضاري تاريخ. لماذا؟ عرف العام البسيط، يعرف لأنها فيها علامات ماذا؟ علامات الذكاء، علامات التصميم الذكي، بخلاف حجر مشوه كذا ما في أي علامة من علامات الذكاء. فهذا البرهان يناسب كل المستويات، لذلك القرآن الكريم لم يزل يظهر العناية الزائدة به حين يوجه النظر. أفلا ينظرون، أفلا ينظر الإنسان، وفي الأرض آيات، كل البراهين الآيوية آيات آيات آيات، هي تتحدث عن ماذا؟ عن برهان النظم تقريبا أو معظمها على الإطلاق، على الإطلاق. القرآن اعتنى بهذا البرهان ما لم يعتني بغيره بحمد الله تبارك وتعالى. واحد يقول لي بس هذا البرهان لا يناسب خطة القرآن وهدف القرآن التوحيدي في علم التوحيد. العرب أنفسهم كأن القرآن نزل العرب، العرب كانوا يؤمنون بالله كخالق كرياتر مبدع صانع الكون، لكن لا يؤمنون مثلا بتوحيده في العبادة في الألوهة. لا يا سيدي، تعرف لماذا؟ نحن سنزيد عادة، وهنا نفترق كمتكلمين إسلاميين وكفلاسفة إسلاميين، نفترق عمن؟ عن أصحاب نظرية التصميم الذكي. لماذا؟ هم يقولون الذي يقع على عاتق برهان التصميم الذكي فقط هو إثبات أو برهنة أو التدليل على أن كل نظام لابد له من منظم فقط، يعني وجود الله فقط، أما ما عدا ذلك نحن نفترق معهم. وهذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، بالعكس وأنتم تحدثوا عن علامات الذكاء. نحن نقول، وهذا اسمه البرهان الآيوي، يعني دلالة الآية على ذي الآية. هكذا لو حد قال لك ما هو البرهان الآيوي، قل له وهو طبعا هو فرع برهان النظم أو بسط له مد له من وجه معين. البرهان الآيوي هو دلالة الآية على ذي الآية، على صاحب الآية. كما أنت قبل خير عرفت من أثر ينسب إلى رجل اسمه ابن سينا لم تسمع به من قبل، وقلت هذا رجل عاقل في أعلى طبقات العقل، وهو فيلسوف اختصاصه الفلسفة. من أين عرفت هذا وأنت لم تلقى ورجل عظامه أصبحت مكاحل كما يقال، عظامه رميم في الأرض؟ من أين عرفت هذا؟ من ماذا؟ من آثاره. هذه آية على قطعة من قطع عقلي، ولم صحيح؟ قطعة من نظمه، هذا الكتاب الفلسفي مثلا، الشفاء ولا غيره. جميل؟ فأنا عرفت ليس فقط وجود الصانع، بل استطعت أن أستدل ببعض خصائص المصنوع على على بعض خصائص الصانع، بعض الخصائص. واضح الآن مثلا من البيج بانج ثيري أنه صانع هذا الكون ومفجر هذه المفردة قدير، ولا مش صحيح؟ اثنين، عليم دقيق جدا، احنا نسميه الحكيم، كل شيء في موضعه. تقول لي 1/10 أس 20 يا ستيفن هوكينج، بول ديفيز قال لك 1/10 أس 18 يختل بروح كذا، شو هذا يا أخي؟ ماذا؟ وبعدين خلق الإنسان الرحمن وعلم خلق، قال لك أنا خلقت، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. والله شيء عجيب يا أخي، وبقول فكر قال أنا الذي خلقتكم تصدقون هذا؟ لماذا لا تصدقون؟ قل فلولا تصدقون. روجر بالروز قال لك احتمال احنا جينا الكائنات العاقلة الذكية هذه وهبنا الحياة والذكاء وجينا بالصدفة في الكون، احتمال هو قديش؟ مش صفر. الصفر هذا ملياردير، يعتبر يمتلك ثروة رهيبة من المصداقية. الصفر ملياردير المصداقية والكريديبيليتي. لا لا لا لا، هو واحد على عشرة مرفوعة للأس. عشرة المرفوعة للأس كم؟ 123. يا ربي شيء مذهل. فهذا اسمه البرهان الآيوي، دلالة الآية على إيه؟ على صاحبها، على وجودي أولاً ثم على بعض إيه؟ خصائصي، مش على كل خصائصي، انتبهوا، على بعض خصائصي اللي لها علاقة إيه؟ بالنظم. في قدرة تكوين هذا الكون الهائل، بده قدرة كبيرة في حكمة وضع الشيء في موضعه وإلا يختل، وأنا صحيح، في تقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تنبيه آخر الآن خطر لي حتى لا أضل، لأني وجدت بعض كبار المتكلمين في العصر الحديث للأسف لم يفصل ووقع في الخلط والخبط. بعض كبار، والمسألة حرجة إن شاء الله، حين أتحدث عن برهان الهداية سأفصل فيها أكثر حتى لا نضل الآن في التوسعات هذه والاستقصاءات. بعض المتكلمين المعاصرين وحتى القدماء خلطوا بين برهان النظم وبين برهان الهداية، مع أن القرآن عرض لهم على أنهما برهانان متمايزان، وإن كان أيضا متكافلين. طبعا لا هداية إلا بنظم أصلا، والهداية فرع النظم. قال تعالى الذي خلقني فهو يهدي، إبراهيم قال على مستوى الإنسان. بعدين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق فسوى ماذا يساوي؟ النظم. شفت؟ تسوية. خلق كل شيء فقدره تقديرا. شفنا كيف؟ واحد على عشر أس كذا كذا بيروح كل شيء تقديرا. خلق كل شيء فقدره من أراد. والله هذا نصيحتي للعالمين مش للمسلمين. من أراد أن يستمع إلى الله خالق الوجود، إن كان ليؤمن بها أو إن كان لسه يريد أن تصورا حوله، فليستمع إلى القرآن كيف يعرف الله بنفسه. اترك السفسطات الأخرى والكلام الفارغ عن الإله. الإله متجسد في شكل بشر، في شكل ناس، في شكل أنثى، في شكل الكلام الفارغ هذا. اسمع إلى الله حقا يتحدث عن نفسه. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء على الإطلاق، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مقدر تقديرا. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر. كله تابع برضو هذا إيش؟ النظم، خلق وتسوية وتقدير، كله نظم. فهدى، هذا برهان الهداية. فقط الآن كإيضاح حول برهان النظم لكي نستفيد هذه الفائدة، ما الفرق بين برهان النظم وبرهان الهداية؟ برهان النظم ينصب على ويتعلق بالستركشر، البنية، كما قلنا نظام معين، قطعة منظومة. برهان الهداية يتحدث ماذا؟ بالمسار، بالفعلية، كيف تفعل هذه، كيف تحقق أهدافها بعد ذلك، ومش مش تحقيق أهدافه بس، لا لا، كيف تتكيف مع البيئة، مع الشروط، مع الظروف. هنا يفصح برهان الهداية بعد برهان النظم المجال للاصطفاء الطبيعي الدارويني. أنا مش ضده، بالعكس، الاصطفاء أنا قلت مرة في خطبة قد يكون أسلوبا من أعجب ومن أجمل أساليب الله في الخلق. أنا أؤمن به، وأؤمن به على خلفية، على خلفية قرآنية. ستيفن جي جولد في كتابه بانداز تامب، إبهام الباندا، كتاب مشهور، مع أنه ستيفن كما قلت لكم جولد هذا ليس ضد الدين، بالعكس هو يهودي على فكرة، هو يهودي أمريكي، ويؤمن إيه بأن للدين مجاله وللعلم مجاله، لكنه تطوري على فكرة، وعنده مقاربات جديدة في التطور لا يرضاها التطور الآخرون، ممكن نشرحها لما نتكلم عن نظرية التطور. معروف، هو اسم مشهور جدا في العالم، ستيفن جي، بليوت جي جولد، أو يو. ماذا يقول إيه جولد في كتابه عن إبهام الباندا، الباندا هذا الدب المشهور، ويحتاج التطورون بهذا. قال لك تصميم، وين التصميم؟ الباندا قبل ألوف السنين كانت من عائلة الراكون تقريبا، أقرب قريب إلى الراكون، وكانت تسعى على الأرض على أربعة أطرافها مثل القطط والكلاب والفهود وإلى آخره. لذلك لم تحتاج إلى إيه؟ الإبهام، تحتاج إلى الإنسان والقرد والأورانج أوتان والغوريلا، هي لا تحتاجه، إيش بدها في الإبهام؟ بعد ذلك اختلفت الظروف البيئية الإيكولوجية، اضطرت أن تدخل في غابات البامبو، والآن تبدأ تتسلق، وتريد أن تقشر ماذا؟ ثمرة البامبو، لكن ليس لها المسكينة ماذا؟ الثمب، الإبهام. ماذا تفعل؟ قال لك هنا هيو الاصطفاء الطبيعي والتطور العضوي أورجانيك إيفولوشن. قال لك عند المعصم برزت لها زائدة صغيرة، وبألوف السنين تحولت هذه الزائدة إلى إيه؟ إلى شيء أشبه بإبهام. وفعلاً عندها الآن، شوف أنت، كتب ألف عنها. في كتاب آخر من مؤيدي التصميم الطبيعي، التصميم الذكي، اسمه الباندا والبيبول، باندا أند بيبول، الباندا والناس، بيجاوب عن شبهات إيش؟ إبهام الباندا. قصص معارك كبيرة، المسألة بالسهلة. فهذا الإبهام طبعاً الزائد عند المعصم مترهل، ضعيف ومترهل. يسخر منه ريتشارد دوكنز صاحب الجينة الأنانية وصاحب صانع الساعات الأعمى، يسخر منه. قال شوفوا، قال لك تصميم إيه؟ إيش هالمصمم هذا؟ من البداية ما كانش عارف إيه حاجات المخلوق، ويتورط ريتشارد دوكنز. على فكرة عنده غباوات الرجل هذا، مع احترامنا لكل باحث وله كعالم، يتورط في غباوات رهيبة الرجل هذا، وعنده إرادة الإلحاد فعلا واضح، يعني مش منصف، تجده منصفا تماما. أنا أشعر أنه غير صادق حتى مع نفسي المسكين، حنشوف. وعنده أشياء قوية، لابد إيه أن نأخذها بذكاء، مثل عصب الحنجرة في الزرافة، مشكلة كبيرة هذه. وعنده فيلم حتى وثائق ورجيها للناس، كانوا شوفوا، قال لك مصمم، وين مصمم؟ تفضلوا. عصب الحنجرة بدل ما يطلع من الدماغ يلف على الحنجرة رايح لداخل ولفف لي على القلب تحته، ورقبة طويلة جدا، وراجع عشان يروح عند الحنجرة. إيش شو هالمعنى؟ حتى تصميم العين، قال لك تصميم العين، ولا مصمم كاميرا بصمم إيه الكاميرا مثل تصميم العين السيء. سيء يا دوكن، قال لك سيء جدا، سيء جدا تصميم العين، قال لك من أسوأ التصاميم. وأمثلة العين هي من الأمثلات يعني إيه الشهيرة، إنه العين والعين وشو، قال لك لا عكس، مصمم الكاميرا بصمم أحسن من العين البشرية هذه، لأنه الخلايا العقدية عندنا موجودة قبل الخلايا الضوئية مستقبلات الضوء، وهذه مشكلة. المفروض تكون مستقبلات مباشرة إيه هي الأقرب إلى الضوء، لا، هذا يسبب مشكلة في الملاحظة والدقة. وحنشوف الجواب عن إيه تصميم العين بس بحلقة أخرى لما ندخل في التطور. ما هذا هو يعني الكلام حتى في التصميم بطريقة كالتي فعلنا جميل جدا مهم، لكن لما يتورط لسه في أشياء جزئية داخل منظومات الكون، عاد إصبع الباندا، العين، أشياء أخرى كثيرة، الركبة تاعت الإنسان، العصب الفيغاس هذا الحائر عندنا في التشريح، بدنا معلومات علمية مختلفة لسه وأدق. لكن إحنا لو وقفنا عند حدود الكون هذا مفحم، أنا أقول لكم عند حدود الكون كما فعلنا اليوم، هذا مفحم، يفحم أي ملحد بس، مش حتورط في أشياء العلم قاعد إيه بتطور في فهمها وتفسيرها. بس أنا أنت فسر الذي ذكرته لك بخصوص البيج بانج وهذا الكون كيف نشأ. تفضل قدم لي تفسيرا، ونشأت حتى إيه الحياة العاقلة كيف؟ ما يمكن. فبالنسبة للباندا، خطأ دوكنز أنه ينظر ويقوم أو يقيم دور الإبهام أيها الإخوة ضمن إيه؟ ضمن نظرة إنعزالية، لا ضمن أي الوظيفة إيه الكلية له لهذا المخلوق في هذه الظروف. وعلى فكرة، أليس من السخرية أو من اللافت أن تكون الباندا من أحلق المخلوقات في تخشيل بامبو؟ نجح تماماً، إذن يؤدي وظيفته، ليست عاجزة، يؤدي. لكن واحد يقول لي لا، مش هذه المسألة، هي عاجزة أو غير عاجزة، ونظرة منعزلة ونظرة كلية، نظرة الفنان بسموها. يعني الفنان قبل أن يرسم تقريباً بكون عارف شو بده يرسم هو، وحتى المهندس يصمم، قال لك الرب تبعكم مش عارف. إحنا بنقول له أنت مسكين، من قال لك أن الرب حين وصف نفسه قبل دارون تبعك ب1200 سنة في هذا القرآن مثلا، إحنا نتحدث عن ربنا له كما تعرف إلينا وعرف بنفسه، من قال لك إنه أصلا في خطته أراد أن يخلق مخلوقات كاملة أو تامة أو بيرفكت وقال هذا؟ هو يقول هذا؟ هو يفهمنا أن الكمال المطلق له وحده، وكل ما عداه تعتويه الآفات وتتناوشه النقائص، هو يقول هذا. ومش هيك بس، انت تسمع مني، هذا شيء غريب جدا جدا جدا، هو يقول لك انا خلقت المخلوقات عضويا، الاشياء العضويه حتى مش المجرده، خلقت هذه المخلوقات العضويه وانا تركت هامشا وسيعا لتطويرها وتحسينها، انا افعل هذا، هذا في خطتي. وين هذا؟ قالوا بشكل واضح، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعي الملائكه رسلا اولي اجنحه، شغلات هذه كائنات هي مجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. تفضل، في زيادة، في إمكانية للإضافات، إضافات، والحديث عن خلق، خلق كائنات، لك آه يزيد في الخلق ما يشاء. وقال عز من قائل بل هم في لبس من خلق جديد. في لك أنا مش ضد التطوير. لذلك في ناس يتحدث عن ماذا؟ عن الثايست إيفولوشن، يعني التطور الإلهي. في تطور إلهي. لك نعم نؤمن بهذا، ما عندناش مشكلة مع التطور، لكن هذا ضمن ضمن خطة إلهية وغائية إلهية. الله يحب هذا ويريد هذا. ولذلك فرانسيس كولينز، اسم مشهور أكيد، كل من تابع مشروع الجينوم البشري يعرف من هو كولينز. كولينز طبيب جينيتكس، عالم جينات يعني وراثة، أمريكي مشهور جدا، وهو رائد ومدير مشروع الجينوم البشري. تعرفوه؟ هو مديره، هو هذا مشروع الجينوم البشري المشهور عالميا، هو مديره. ماذا قال؟ ماذا كتب يقول مرة؟ قال بالنسبة لي لا يعني شيئا، يعني لا معنى له أن يطلب في خلق الإنسان أن يكون الإنسان كاملا. قال لا معنى له، بدك الإنسان يكون كامل؟ كامل في كل شيء وكذا، ولا يمرض ولا يهرم وربما حتى لا يموت، وتبقى الأجهزة والأعضاء تفعل بفعالية كاملة إلى آخر لحظة، وتكون عينه أقوى عين في الكون، أو شم عنده أقوى شم، والركب قال لا لا لا أبدا أبدا. قال أنا لا أستطيع أن أتعرف على أشياء كثيرة في خطة الرب إلا من خلال ضعفي، من خلال معاناتي. أنا بدي أمشي خطوة للأمام، لأنه مش فيلسوف، هو عالم جينات، عالم وراثة. وأقول أنا أقول لك هكذا كما نفهم أنفسنا. نحن نتحدث الآن كبشر، كعقل بشري، منظومة بشرية. ونعيد مرة ثانية كلمة مارتن لوثر، واغفر لنا يا رب، هذا كل ما عندنا. تحدث كما نحن هكذا. أنا أقول لك نحن سنفقد إنسانيتنا، أجمل ما في إنسانيتنا وبشريتنا، لو أننا صرنا كاملين، لا نمرض، لا نموت، لا نصاب بأي خلل وظيفي، بأي تراجع وظيفي، بأي كذا، لا نفتقر، لا نضعف، لا نتراجع، لا نجهل، نعلم كل شيء. يعني آلهة مصغرة. أنا أقول لك لن يصبح للمعنى الإنسان الذي نفتخر به ويلذ لنا أي معنى. أنا لا أحب هذه الكمالية، أنا كإنسان لا أحبها. جميل أننا نجهل في ظرف وفي حين أننا نحب أن نعرف. إيه الجميل؟ حاب أعرف وعارف حالي جاهل، بدي أتعلم، أدخل في تحدي وأدرس وكذا وأناقش وأتعلم وأحوز فهما جديدا. جميل جدا، انتصار. جميل جدا أن أكون ذاك الإنسان الصغير من معيار 1.70 متر في المتوسط، وقدامي إيفرست في الهيمالايا 8.5 كيلومتر، وأتسلقها كإنسان، أتسلق وأصل للقمة. جميل جميل التحدي هذا. جميل جدا أشوف القمر اللي فكرته في يوم من الأيام قطعة من الجبن، جبن تشاير وغير تشاير، وبعدين أصل في القرن 20 1969 إني أحط عليه لأول مرة. جميل جدا هذا. لو من أول يوم مخلوق لي أجنحة ملائكية أو ربانية وحطيت عليه وأقدر أحط عليه وعلى كل، ما فيش فيه أي جمال. جميل هذا. جميل إني أمرض وأموت ويموت العزيز علي والحبيب والقريب بالأمراض، وأظل أبحث عن هذه الأمراض حتى أفك شفرتها ثم أقهرها بالدواء وبالعلاج وبالطعم وباللقاح. جميل جدا هذا، ولا مش صحيح؟ اليوم ما في هيضة، ما في حصبة الحين تقريبا، ما في كوليرا تقتل الناس، ما في طاعون بليغ، انتهى كل هذا. وإن شاء الله حينتهي السرطان، والعسى أن يكون قريبا، والإيدز كله، وتأتيك أمراض أخرى وتدخل في هذه الملحمة الإنسانية، هذه الدراما الإنسانية يا إخواني. جميل أنه ينهار البطل، ولا مش صحيح؟ وتحيا القيمة، مظبوط ولا لا؟ يموت البطل ويحيا المعنى بعده. هذا أجمل شيء، وهذا أجمل شيء لما نلاحظ دراما الإنسان. الأبطال سبحان الله معظم انتصاراتهم في ماذا؟ في مظلوميتهم وموتهم، كموت الحسين، وعند المسيحيين في موت عيسى ومصلوبية عيسى وغيره وغيره وغيره. أجمل ما فيهم هذا، لن يموت الإنسان الفاني وهو سيموت اليوم أو بعد 1000 سنة، لكن بموته تألقت القيمة، تألق المعنى مباشرة وبشكل أبدي تقريبا، تأبدت القيمة. هذا الجمال. هذا تقريبا ما أردت أن أذهب بكلمة فرانسيس كولينز إليه، وهو أبعد مما قال. قال أنا مش شايف أنه في أي ضرورة نحن نكون نطلب أن نكون كائنات كاملة. مش هقدر أتعرف حتى عربنا إحنا بالطريقة هذه. صح طبعا مش هيتعرف. وانت شوف من بعض أسرار وحكم البلايا والمصائب والهشاشة والضعف البشري أنها تعود بالإنسان إلى الله. أقول لك تعود بالإنسان إلى إنسانيته. أقبح ما في الإنسان أن يظن أنه كامل بيرفكت وأنه إله. كيف تتحمل الإنسان المستغني أنت؟ هل تستطيع أن تحتمل الإنسان المستغني؟ ما يحتاجش إلى كرمك ولا إلى عطائك ولا إلى مساعدتك ولا إلى السبورت أو الدعم المعنوي منك حتى بكلمة مدح ودوك. من أنت يعني؟ أنا العالم كله عارفني مين أنا. أنا حائز الجوائز وحائز الميداليات من أنت؟ ما بدي. هذا الإنسان أقول لكم لا يطاق، لا تطيق زوجته ولا أولاده ولا أقرب الناس. هذا الإنسان محقور. هذا الإنسان ليس إنسان، مش هذا الإنسان. إنسان جميل في أنه يبكي أحياناً للضعف، للخسارة، للألم، لفداحة المصاب، يبكي. هذا أجمل ما في أحياناً. هذه الدموع هي برهان إنسانيته، علامة إنسانيته. لكن برضو أجمل منها أنه يتحامل على جراحه ويكمل إيه؟ المسيرة إيماناً منه بقيمة الحياة وبجدارة الإنسان أن يخط قدره ومصيره ويكمل مسيرته. هذا هو الإنسان الذي نعشقه. هذا أجمل. أنا دائماً وذكرت هذا في خطب، والله ولا مرة طاقت نفسي أن أكون ملكاً، ولا أحب هذا. أشوف نفسي أنا أجل من ملك كإنسان، مش كعدنان، كإنسان. إيه يعني ملك؟ ملك باختصار بلغة إيه اليوم حاسوبية هو كائن مبرمج، إلا له مقام معلوم. أنا ما بدي أكون كائن مبرمج، ما بديش. مع أنه هذا كائن مبرمج أيها الإخوة أبداً ناجٍ، والله صحيح فيش احتمال خسارة عنده، بس أنا بقول لك نجاته لا معنى لها، لا نجاته لا معنى لها. إيه؟ وعلى فكرة هو لا يشعر بنجاته. أنت قاعد تتمنى عليه وتمنى عليه بقيمة النجاة التي لا يفهمها ولا يدركها ولا يطلبها. تعرف لماذا؟ لأنه لا معنى للنجاة بغير احتمال خطر إيه؟ الخسارة. فهو لا يفهم إيه؟ نجاة إيه يعني؟ من إيش عنده؟ كائن قاعد يسبح ويقدس ليل النهار، ما في فيش اختبار، لم يدخل اختبار أصلا. هو أنا أجمل، حياتي أجمل أنا، صح ولا لا؟ أنا بختار الجزء الملائكي فيه بس باختياري وعبر معاناة وانصهار وتمحض للخير وجهاد نفس. هذا الجمال في الإنسان يا أخواني، هذا الجمال في الإنسان. أنت حين تسمع بإنسان ابن ملك ويقال عنده 10 مليارات، هذا لا يشوقك ولا شيء يعني. إيش المشكلة يعني؟ أبوه ورثه إياهن. وتسمع بمنحة بيل جيتس الإنسان الفقير اللي ما كان يقدر يدفع أقساط جامعية، والآن هو إيه؟ من أغنى أغنياء الدنيا، كان في حقبة من الحقب هو الأغنى بالعرق والعبقرية والمواصلة والإبداع. هذا الجمال، صح؟ حقق نفسه. هذا بسوى بيل جيتس هذا، وغناه بسوى كل غنى الأغنياء عن وراثة. لا ينال المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا جهول جهلت يمناه ما كسبت، ولا سؤول بغير السيف سآل. كان هذا فرق عن هذا. وهذا هو الإنسان إزاء الملك. أنت سبحت وقدست عن برمجة من غير اختبار ومن غير معاناة. أنا سبحت وقدست عن مجاهد وعن تعب وعن معاناة، ولا من صحيح؟ تفضيلاتي مختلفة، أنا عندي تفضيلات، أنت ما عندكش تفضيلات أصلا. هو الملك لا يفهم حتى مصطلح التفضيلات. أنا أفهم المصطلح هذا كإنسان، إنسان ملحمة كبيرة من البلاهة والغباء أن يقال لو كان الإنسان مصمما لإله حكيم قدير كذا كذا كان ينبغي أن يكون تصميمه على أحسن ما يكون. لا لا لا، هو مراد أن يكون تصميمه هكذا. وعلى فكرة هذا النقص الذي تراه في بعض الأعضاء والأجهزة مراد أصلا ابتلاء وامتحانا، أو كما صار أيها الإخوة أنبوب للابتلاء. كيف يحدث انفصال شبكية عن بعض الناس ويعمى في لحظة؟ لأن الشبكية موضوعة بطريقة تسمح بانفصالها. لك هذا عيب في التصميم، مش عيب، الله يريد هذا. لكن هذا كم يحدث، كم نسبة حدوثه؟ يحدث كابتلاء، كمصيبة، كعبرة لأشياء معينة. حتى الأخطاء ما يسمى بالأخطاء الوراثية، يورث بأصابع زائدة، برأس زائد، بأعضاء زائدة، بأعضاء ناقصة، كل هذا مراد. هذا عارف أنت، لو لم يكن هناك أمراض وراثية ولا أخطاء خلقية أنوميا ولا إلى آخره، لما وجد العلماء أنفسهم أصلاً مدفوعين أنه إيه؟ يدخلوا في عمق هذا العالم السحري في الصندوق الأسود كما سماه مايكل بيهي، داروينز بلاك بوكس. قال صندوق داروين الأسود. إيش قصده يعني؟ عالم الخلية، خلية والجينات وكذا كذا. قال ما كان يعرف شيء تقريباً تشارلز داروين عن عالم الخلية وأسرارها، كروموزوماتها وجيناتها، ولا بيعرف شيء كان. قال هذا يعتبر صندوق أسود يجهله داروين تماماً. إحنا اليوم اطلعنا على دقائق هذا الصندوق الأسود، وقدمنا تحديات جديدة للمقربات التطورية الداروينية وغير الداروينية. هذا صندوق أسود. لماذا العلماء دخلوا في هذا العالم؟ علشان يتغلبوا على على هذه الأدواء، على هذه الأمراض، على هذه الأخطاء كما يسمونها. واضح؟ الله يريد هذا، الله يرضيها تماما، اختبار، هذا جزء من الدراما. على كل حال نترك هذا، نعود إلى بعض الإيضاحات كما قلت لكم أيها الإخوة. نعم، برهان النظم لكثرة شواهده وكون الكون غاصا بها، ملآن بها أيها الإخوة، يغفل عنه كثير من الناس. طبعا قلنا في خطبة جمعية قريبة قبل أسبوعين تقريبا، إذا أردنا أن نعرف المعجز تعريفا ما كما حددناه وفق هذا التعريف، كل شيء في الوجود معجز، كل شيء معجز. إذا كان المعجز ما لا تستطيع أنت إنجازه، ما لا تستقل الصدفة وفرصة الاتفاق بإنجازه، وما يحكي قدرة خارقة ودقيقة وحكيمة وجبارة، فكل ما في الوجود معجز من الذرة إلى المجرة. عبارة شاتوبريان، كل شيء فيه معجز، وليس ما يعد عادياً أو غير معجز بأقل في إعجازيته أو في دخوله في باب الإعجاز مما مما جرى جرت العادة بعده معجزاً. يقول شاتوبريان كله معجز، قال، والله يسميها الآيات. نبهت في الخطبة، خطبة معجزات انتهى زمان المعجزات، يسميها الآيات، الله تبارك وتعالى يسمي المعاجز التي أجرى عليها الأنبياء آيات، ويسمي الظواهر الطبيعية والكونية كلها آيات، هذه آيات وهذه آيات، لأنه في النهاية كله معجز لو التفت إليه. لكن لماذا يحدث الغفلة عنها والالتفات عنها للأسف الشديد وليس إليها؟ للإلف والتعود. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. حالة إيه؟ وهم عنها معرضون، عفوا، وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليس كما ينبغي. شوف لماذا؟ شوف: وما يؤمن أكثرهم، هذه من برهان الآية، والآية في الآية، الآية في برهان الآية، لأن الآية أيضا تدل على على ذي الآية، وهذه الآية تدل على جدارته واستحقاقه وحده الإفراد بالعبودية، لما الوقوع في الشرك. من الذي شاركه في خلق هذه الآيات وتصميمها؟ لا إله إلا هو، إنجاز التعبير، لا أحد. فلماذا يعبد معه غيره؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهي آيات تدل على وجوده وتدل على قدر ما من صفاته توجب هذه الصفات إفراده بالعبودية والألوهة وحده، من تأمل في هذه الآيات. فلأنها كثيرة أيها الإخوة، لذلك يحتاج الإنسان أحيانا إلى إلى فضول عالم ودهشة فيلسوف وإحساس فنان مرهف لكي يلتقط الآيات. ما عنده دهشة فيلسوف ولا فضول عالم ولا إحساس الفنان الرهيف المرهف المصقول لن يفهم الآيات أبدا، لن يلتفت إليها. وعلى فكرة الحقيقة لها أكثر من وجه، أكثر من أسبكت، من ضمنها الوجه الفني الجمالي، وفي الوجه العلمي، وفي الوجه العقل المحض موجود، وفي وجه أخرى. والإنسان المتكامل يطالع الحقائق من وجوهها المتعددة. حدثكم أكثر مرة عن بول سيزان الذي مكث 5 سنوات يرسم لوحة غروب الشمس، ثم لم يقض نهمته أيها الإخوة من بلوغ النجاح الذي يرتضيه كفنان رهيف العز في تقليد هذه الظاهرة الطبيعية التي تتكرر كل يوم. وإحنا عندنا عادية، عند فنان ليست عادية بالمرة، ليست عادية، ليست عادية بالمرة. ثم قال: أعيدوها أعيدوها، إن 5 سنوات لزمن يسير، فترة قصيرة لتصوير لحظة غروب شمس. قال: لا تكفي، 5 سنوات وهو يحاول، لا تكفي. ما الذي رأى سيزان في غروب الشمس إذن؟ نحن لا نلتفت إلى هذا الشيء، حتى لو كنا نسكن في صحراء أو على على شط نهر أو بحر، ونرى هذا المشهد الجميل الأفق كل يوم. أبدا. على كل حال، طيب، إذا مرة أخرى أيها الإخوة نقول: برهان النظم رسالته الرئيسة والأساسية هي إثبات ماذا؟ وجود الله وخالقية الله، أنه موجود وخلق هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يمكن أن يستفاد من برهان النظم، إذا بسطنا إلى برهان الآية أو البرهان الآيوي، الوصول والاستدلال على بعض صفات هذا الخالق الصانع، صانع طعام بلغتهم هم. وعلى فكرة عنها في حديث في البياقي: إن الله صانع كل صانع وصنعته. نعم. طيب، أما إثبات سائر الصفات الإلهية، برهان النظم ليس مسؤولاً عنها، انتبهوا. يعني إثبات عدالة إلا أن الله عدل، لا إله إلا هو. إثبات الحكمة من كل وجه، من كل وجه، لا، ليس برهان النظم. إثبات أشياء كثيرة أخرى لا تقع على عاتق برهان النظم. فلا يصح أن تورد هذه الإيرادات كإشكالات على برهان النظم، هذا خطأ من خطأ التفكير. طيب، نأتي الآن إلى بعض الاستشكالات. خلصت الحلقة بسرعة هيك؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حلقة